واحنا اللي بنقراه كثيرا عن سيدنا عمر رضي الله عنه، احنا بنقرا عنه ايه؟ بنقرا ايه عن سيدنا عمر؟ كثيرا ما نقرا الشده والحق والزهد والورع، ما بتقراش مساله العقل. العقل 20 سنة يسوس دولة برمتها يهابه القاسي والداني، العقل المنبثق من ايمانه. صاحب العقل الرشيد ده ذهل، قام اخذا سيفه مجردا سيفه يلوح للناس، واذا لوح عمر مين اللي هينطق بقى؟ من قال ان محمدا قد مات ضربت الان عنقه، انما قد ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ثم يرجع فيقطع اعناق وايادي المنافقين. ذهل عمر، شل عثمان، خرس لسان علي، ده له شلل في لسانه، شلل وقف ما قدرش يتكلم. حادث، قام رجل وقال اللهم ان كان رسول الله قد مات فاقبض نظري اليك الان، فاني لا احب ان ارى احدا بعد رسول الله، فعمي من ساعته وهو راضي، بس ما شافش الدنيا ما فيهاش النبي دي تاني ابدا. بعد 15 سنة، بعد 5 سنين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 15 فتح المسجد الأقصى. وقام بلال رضي الله عنه يوم عزم عليه عمر رضي الله عنه أن يؤذن، فلما أذن بكى وأبكى. كل الزمن ده وفتحات وقتال ومشغولين بقى، لا زال القلب، فما بالك بقى إذا كان في وسطهم. دي فتنة عظيمة، فتنة كبيرة جدا، كبيرة جدا. مش كده وبس، ارتدت أحياء العرب. قلت لك قبل كده بعض الباحثين يقول لو كانت حادثة الردة هذه لحقت بإمبراطورية ثابتة الأركان لتداعت، لو إمبراطورية بقى لها 100 سنة على الأرض، 1,000,000 سنة مؤطدة حصلت فيها الفتنة دي، إن الناس اللي جواها تركوا الدين وانقلبوا على أنفسهم، كانت وقعت الإمبراطورية دي، راحت. دي بقى محنة ولا دي إيه؟ أظن اسودت الدنيا في أعين الناس، فجاءت هذه المحنة لتصهر لنا المعادن فيخرج من خلالها الذهب الإبريز الموسوم على جبينه أبو بكر الصديق. فقال علي بن المديني إن الله عز وجل قد عصم الإسلام وأعزه برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. طب استفدنا ايه ساعة الردة وحصلت وقاتل ابو بكر رضي الله عنه المرتدة؟ قمع المنافقون، قمع الكافرون، حتى علم الفرس والروم قدر المسلمين. واحنا لسه دولة ناشئة، احنا لسه بقالنا 15 سنة دولة ناشئة، انما الفرس ارتعدت مننا وعرفت ان هناك قوم عندهم مبادئ ثابتين عليها. ده كم من الفضل. ابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم الى المدينة بالمنافقين. وانت لما تقرأ عن المنافقين لحد النهاردة ما حدش يحرق دمك الا المنافق، عشان تبقى عارف. لذلك وصفهم الله عز وجل، عنده لسان زي السيف، سلقوكم بألسنة حداد، انما حينما يحضر الصف ولا ما هتشوف وشه. اللي طلع دلوقتي يقول ده كويس، ده هم رحموهم بس وما رضوش يموتوهم، ما لا يمكن تشوف وشه ابدا، دائما في اعطاف الكافرين الذين هم في الدرك معه مشتركين. قام النبي صلى الله عليه وسلم وواجه المنافقين، فظهر بوجود المنافقين، بكلام المنافقين الذي خرج منهم واذانه، ظهرت بذلك وجوههم. اللي كنت لعمرك ابدا هتقدر تتعرف عليهم وهو ماشي معاك اهو. يوم احد احنا ان شاء الله عز وجل عندنا 3 وجوه ظهرت وبانت، نفصلها في ضوء القراءة لغزوة احد، لان غزوة احد هي اشبه بما حدث في غزة بالضبط. نصر وهزيمة، قتلى واشلاء وانتصار، نفس القضية بالضبط. في 3 وجوه، وجه الكافر ووجه المؤمن ووجه المنافق، ظهروا الآن في ضوء قراءتنا لوقعة أحد. لكن الشاهد أيها الإخوة، لما خرج المنافقون شبه واحد صعلوق لا ألفوت، زي عبد الله بن ابي بن سلول ويطلع يبص كده للنبي واصحابه ويقول لك قراؤنا ارغبنا بطونا واجباننا عند اللقاء. مع ان عبد الله بن ابي بن سلول ده لما تقرا عنه في الجاهليه قبل الاسلام كان في معارك ما رضيش يخشها حتى في الجاهليه. اقرا كده في الحقبه الجاهليه في ايام العرب هتلاقي في ايام كتير قوي للعرب متسميه عند العرب يسمونها التاريخه بالايام اللي هي المشهوده، هتلاقي في حروب ما كانش بيرضى يخشها. يعني طول عمره جبان ونزل كده. انما هو طالع النهارده ينتقد. قراؤنا ارغبنا بطونا، يقعدوا ياكلوا كتير. ولما يحضر القتال واجبننا عند اللقاء. سمن كلبك ياكلك وجوع كلبك يتبعك لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، بل وفي وقعه احد نفسها. خدت 300 واحد ومشي. واحنا كنا كلنا على بعضنا 1000 واحد. خد 300، بل قال الزهري وان كان انفرد بذلك اخذ ثلثي الجيش، يعني قرابه 700 واحد. خدهم ومشي. وانت 1000 قصاد 3000 بقيت 700 بس. بخلاف الفتن التي يضرمونها، عشان كده اليومين دول انت هتسمع بقى الفتن التي هيحصل اضرام، لان هو كده بعد هذه الوقائع يطلع النفاق. بالذات لما تنتصر يهون من نصرك. لما انتصر اسد الدين شركوه، واحنا ان شاء الله لعلنا نفصل في مثل هذا شيئا من تفصيل. لما انتصر جاء هنا الى مصر مستغيثا به الوزير شاور السعدي. واحد كان وزير هنا في مصر اسمه شاور السعدي، كان وزير العاضد. استغاث به، تعال الحقنا الفرنجه هيعملوا فينا. فلما دخل الى مصر خلاص الفرنجه رجعوا، قال له روح بقى. روح ازاي؟ ده احنا متفقين ان احنا يبقى لنا مع بعض. قال له ما عنديش. خد قرشين اهو، مع السلامه. فتحصن منه في بلبيس فاتصل بالفرنجه علي حصره حصار مرير. مع ان اسد جيش الكوده كان الكفار يسمعوا اسمه بس يترعبوا. اللي هو رب صلاح الدين اللي اصل صلاح الدين. لكن عشان تعرف صورته ويظهر لك ده مكسب عظيم. يبقى اذا احنا كسبنا من محنه وجود المنافقين او كلام المنافقين، لما بدا يتكلم كسبنا ايه؟ ان احنا عرفناه. قال الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ضعفا ولا اوضعوا الايضاع المشي بسرعه ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه. هو في الكلام كويس جدا، يعمل لك مؤتمر. بقول لك 15 صحفي كتبوا مجلدات في ال 22 يوم دول وتحليلات وقلب للحقائق وشتم وحاجه مش عايز اقول لك، لحد ما حطوهم على القائمه. لو ده بيحس كان راح دفن نفسه حي. اما انا يمدحني اليهودي يقول لي ده كويسين جدا الجماعه دول، حطوا على قائمه شرف. زعم اسماء مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صوله الاسد. قتل علي رضي الله عنه فاستقرت الدوله مع معاويه. مش كانت فتنه؟ لكن لما قتل علي رضي الله عنه ما بقاش في فتنة. هو كان عليه سبب الفتنة؟ مش القصد كده. القصد اللي كان فيه بلية حصلت. لما يقتل علي رضي الله عنه ده بلية ولا مش بلية؟ بلية عظيمة جدا، قتل، حتى مش مات، قتل رضي الله عنه، استشهد يعني. لما حصل كده حصل ايه؟ استقرت الفتنة. قتل خبيب فهزمت الخوارج. سيدنا علي شايف الخوارج وساكت. ماشيين في وسط الناس يكفروا العامة لحد ما واحد بص في الجامع وقال كل من في هذا المسجد كفار. في المسجد وماشيين خاربين الدنيا ومع ذلك ساكت عليه، لأن المفروض قرع الفكر بالفكر. أول ما خدوا خبيب وبقروا بطنه وقتلوا زوجه قاتلهم علي رضي الله عنه. فكان قتل خبيب مؤلم بالنسبة لنا، ولكن لما قتل علي لما قاتل علي الخوارج كان فضل بالنسبة لنا. لما استأصل شأفتهم طعن الحسن بن علي من الشيعة اللي بعتوا له وقالوا له قعدوا وقالوا احنا واقفين وراك وهننصرك. دخل عليه طعنوه خرجوا عليه. طعن الحسن بن علي من الشيعة فكان عامل جماعة. الحسن قال لا الجماعة دول بقى مش بتوع قتال اصلا، دول منافقين، خليها بقى لم الدولة دي. فذهب الى معاوية رضي الله عنه وقال خلاص انا مش عايز خلافة وانت الخليفه. فكان عامل جماعه، وهذا الذي نبأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايه؟ قال ان ابني هذا ايه؟ سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كذلك في المحن

من فضائل هذه المحنة أيها الإخوة. طبعا هذا الإيمان ما كانش بسهولة يا أخوانا، بس أنت يعني فكر شوية في المسائل دي، ما كنتش بسهولة هتحتوي الأمة بكم الإيمان الحالي، مش بسهولة، مش بسهولة أبدا. فكان هذا فضل من الله عز وجل. كذلك لازالت المنح تقطن في طيات المحن، ومن هذه المنح هوان الحياة. ألم تر كيف كان الرجل منهم يستقبل الموت بصدر عال؟ تعرفين يا أخواننا ده برضو لعلنا نذكره من شراسة الأعداء إن شاء الله عز وجل في خطبة الجمعة، لكن هذه نبذة. تعرف اللي ترمى عليهم عارف الحرب العالمية ترمى على لندن كم من المتفجرات في 4 سنين؟ كان كم معين، الكم ده اترمى على إخوانكم في 22 يوم. شو الفرق؟ 4 سنين اترمى عليهم في 22 يوم في الحرب العالمية. الناس الذين يهولون منهم يقول لك ايه يعني ولا انتصر ولا انت هتدعي وزرا للرمادي في العيون، عيون ايه؟ ده كان جحيم، ده كان هناك قنابل تضرب 39 متر في الارض، يعني يضربه يطلع المياه الجوفية. طب هذا لما ينزل بقى في بيت ده ولا في مسجد ولا في يعمل فينا ايه ده؟ ولعلك ترى كثير من هذه الحقائق ان شاء الله عز وجل. لكن هذا الامر كان هانت عليهم حياتهم. ليه هانت؟ ليه؟ زي بقول لك بقى في مبادئ، لا سيما اذا كانت المبادئ عقيدة. انا قرأت عن رجل في ايام العرب القديمة، رجل من العرب هزم في حرب في الجاهلية، فطلع يجري، فلما جري قال هيأسروني، خلاص حوطوا عليا هيأسروني، شريف يؤسر؟ مش ممكن. فأبى أن يؤسر. عمل إيه؟ طلع فوق شجرة وجاب حبل ربطه في جذع شجرة وفرقبته ونط، فلما نط انكسر عنقه مات، شنق نفسه، بس ما تأسرش. كيف هانت عليه الحياة؟ أصل في مبادئ، أنت بقى مبادئك عقيدة معصومة، يبقى كيف تكون. خالد كان يقول له إيه؟ جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون لحم الخنزير. أهو ده؟ هانت عليهم الحياة. بيقول كثرة الحزن تعلم البكاء. فدول قعدوا ينقلوا في موتى وقتلى طول ما هو قاعد ينقل. فتبلور هذا المعنى في خلجات نفسه. بقى مستعد. واللي داخل الحرب ده يريد أن يموت لا يمكن يهزم أبدا. إن نجاه الله لازم يبقى منتصر. لذا كانت القولة التي أثروها عن أبي بكر رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. فهانت وهان على الآخرين. الناس اللي كان يقول لك مش ممكن، أنا ما في ناس كتير قوي كان يقول لك اوعى تجيب سيرة الحرب دي ما تفهم من بقك. النهاردة بقى أنا مستعد جدا لو حصل هنبقى زي إيه يعني، ما احنا شفنا أهو. فجرأ الله عز وجل قوما حتى هان الموت في أنظارهم. ومن فضائل هذه المحنة أنهم تجمعوا. أنت عارف المقاتلين ده برضو اعتبار لازم نعرفه، المقاتل ليه نفس المقاتل، نفس أبية كده. لذلك كان أبو بكر بن العربي قال كده في المحنة، لا ينظر في المحنة التي كانت بين علي في الفتنة التي كانت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه إلا رجل علم أخلاق العرب. يعني أنت ممكن بسهولة تقول طب ما سيدنا علي ما كنت رحت له خلاص. لا مش خلاص، ده في أنفة محارب، وهؤلاء لو لم يكونوا كذلك ما نصر ما قام هذا الدين، ما قام هذا الدين. في واحد في حروب الردة ضربوا العلاء بن الحضرمية أو غيره، ضربوا ضربة طير رجله وقع على الأرض، قال له اقتلني أنا ما روح لهم برجل ورجل، لا أموتني دلوقتي. فكان من العذاب عليه اللي أشد من القتل إنه قال له لا مش أموتك، وسابه كده. دي خلق طبيعة، شاء الله عز وجل أن يكون هذا الدين في هذه الطبائع. هؤلاء ما كان لهم أن يتجمعوا أبدا. النهاردة بيقول لك ما فيش بقى حاجة اسمها حماس والجهاد وما فيش كلام ده. من أول ضربة قالوا كلنا تحت اسم واحد المقاومة، ده يعني لدغدغة مشاعر العلمانيين، وإلا فاسمها الحقيقي المجاهدون. المقاومة دي فيها شيء من الضعف كده، ان يعني انا واحد بيضربني وبقاومه. فتجمعوا جميعا، ده امر ما كناش عمرنا ابدا نتخيله انه ممكن يحصل بهذه السهولة، احدثه الله عز وجل. نريد ان نذكر سردا بعض الوصايا على عجالة، لان الوقت

عجب من العجب او قال كلمه نحوها. ده هيبقى له امر ده هيبقى له هيئه. ده نظر اليه نظره اخرى. امنه قالت لحليمه السعديه كده، جاءت به وقالت لها خلاص انا مش عايزه بقى اكمل معاه. بعد ما حصلت حادثه شق الصدر خافت، فرجعت قالت لها احسن يحصل له حاجه، وبعدين ده هو ظاهر عليه كده جميل، وكان يكبر عليه الصلاه والسلام مش زي الغلمان، كبر وزاد جسمه بسرعه. فخافت عليه قالت لها احسن حد يعمل له حاجه يبقى في رقبتي خديه. فقالت اصدقيني يا حليمه ما فعلت؟ قالت حدث كذا، قالت لها حكايه الشق. قالت او تخشى على ولدي هذا؟ والله ما يحدث له مكروه ابدا، اني حينما حملت به ما وجدت حملا كان اخف منه، ولما وضعته وجدت ضوءا اضاءت له قصور الشمس. يعني احنا نهيب الان باخواتنا ان يكون لها تربيه. مين اللي ربى الزبير؟ صفيه عمه النبي. صفيه دي كانت ورق رضي الله عنها، لما مات حمزه النبي قال ما تخلوش صفيه تشوفه، احسن ده اخوها لو شافته متقطع كده ما قطعوه فتحوا بطنه، لو شافته مقطع كده هتزعل. قالت اشوف حمزه. لا يمكن، ارجعي، لا يمكن، لازم اشوفه. فلما نظرت اليه قالت هنيئا لك الشهاده. فكرنا حد لما حبس المسلمون يوم الاحزاب وخان بنو قريظه العهد، ارادوا اثنين من اليهود انهم يطلعوا الحصون بقى، قال لك احنا بقى خلنا الناس على الجبهه ونطلع احنا نشوف النساء بقى. حسان بن ثابت اكثر من 60 سنه، اكثر من 60 سنه. فقالت له قم اليهم. قال يا ابنه اخي قد علمت انه ما بي، انا ما اقدرش اقف على حين، انا عجوز. كان معاهم في القطم في الحصون. فانطلقت صفية رضي الله عنها مع عمود الخيمة، العمود، فنزلت إلى اليهودي فضربت عنقه، فضربت رأسه، ثم احتزت عنقه فقطعته وألقت رأسه إلى الناس. فنظر اليهود بعضهم لبعض وقالوا قد علمنا أن محمدا ما ترك القطم من غير حراس. وهنا كان فيها حراس، كان فيها صفية تمسك الزبير تحط له الغرض على الحيطة وتقول له نشل، يهيف كده حاجة بسيطة تكسره. قال لها أعمامه إنك تضربينه ضرب مبغض لا ضرب محب. فقالت من قال إني أبغضه فقد كذب، إني أضربه لكي يشب ويدخل الحرب ويأتي بالسلام. يوم يأتي في غزوة الأحزاب يقف الأمير بتاعهم، وهم بقى لما جريوا في هوازن يقف الأمير بتاعهم على تبة كده يقول لهم مين اللي جاي؟ يقولوا رجل يعصب ملاءة الحمراء، معاه سرية، سرية كاملة. رجل يعصب ملاءة الحمراء يحمل حربته على كتفه، يركب بعيرا يعدو به، قال هذا الزبير واللات والعزى ما لأحدكم به طاقة ففروا. أم اللي ربته يا اخوانا، أم. العوام ده مات زمان. الزبير ابنه، عبد الله ابن الزبير، كان النبي يقول ابنه أبي، ربته أسماء. لما حطت إيديها على لما الحجاج ضربه وحطت إيديها عليه قالت له يا ابني ده؟ قال لها دروع حديد، عبد الله بن الزبير ما يلبسهاش الا عشان امه ما تزعلش. قالت يا بني ليس هذا بلباس من اراد الحق، كسر سراويلك حتى اذا سقطت على الارض لا تبدو عورتك، واطلع قاتل. فكان عبد الله بن الزبير يدخل عليه من الباب الواحد من ابواب الحرم 500 فيطردهم وحده، ثم ينظر اليهم ويقول تعلمون والله لو دخلتم من باب واحد كلكم لطردتكم جميعا. فقال رجل من الناس انا اعلم. مين اللي حافظ نسب الشافعي؟ امه. خدته من عسقلان وطلعت بيه لحد ما جت الى الشام، الى ظاهر الشام، او جاءت الى مصر قلت له عشان حافظ على نسبك، ده انت من نسب النبي. هتقعد معايا هنا هيتوه نسبك معايا. وحملته على كتفها حتى صار الشافعي الذي ملأ طباق الارض علما. فيا رب انثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. مات لبعض اخواتكم 8 اولاد، قالت البركه في الباقي، في غزه انا عندي 8 البركه للباقي، وانا كنت مربيهم ليه؟ مربيهم عشان يستشهدوا. قالت كده. اخواتنا اللي هنا اللي قاعدين مش اقل منها، تربي ولدها هكذا تربيه صالحه، تنفق عليه الغالي والنفيس حتى تعيد ترتيب هذه الاوراق من الداخل. فاعيدوها ايها الاخوه وانطلقوا وانبثوا بين الناس، وكما يقال أعيدوها خضراء جزعة، فإن يوما من أيام الأسد خير من 100 يوم من أيام ابن آوى. وليس الأسد من جوع تقاد إلى جيف أحاط بها كلاب. انطلقوا إلى خدمة هذا الدين واصبروا وصابروا وتجهزوا وأعدوا، فإن الكرة قريبة قريبة تحتاج إلى رجال. وكما قلت لك يوم من أيام الأسد خير من 100 يوم من أيام ابن آوى.